بدينا أول ما بدينا على طه صلينا على طه صلينا وحركنا إيدينا حركنا إيدينا ومنا السلام عليكم منا السلام عليكم جينا الليل نهنيكم جينا الليل نهنيكم فرقتنا بتحييكم فرقتنا بتحييكم بالعراضة الشامية العراضة الشامية العراضة الشامية عريس الزين يا غالي عريس الزين يا غالي يا عود أخضر وميالي يا عود أخضر وميالي والبسمة منه في أحلالي والبسمة منه في أحلالي عريس الزين ما بيعوه عريس الزين ما بيعوه إيه لو جاب لي الثمن غالي إيه لو جاب لي الثمن غالي زين على زين على زين اسأل عنا وما تندل يا سائل عنا ما تندل اسأل عن العريس تندل اسأل عن العريس تندل يبعت لك راشد دليله يبعت لك راشد دليله يدلك عأهل الشهامة بيدلك عأهل شهامة وعريسنا من أهل الشهامة عريسنا من أهل شهامة وأهله أهل الشهامة وأهله أهل شهامة وركبين الأصايل ركبين أصايل والأصايل العربية والأصايل عربية والأصايل العربية يا عروس يا أصيلة يا عروس يا أصيلة ويا عروس نيالة يا عروس نيالة ويا عروس نيالة يا عروس نيالة بعريسك بالة بعريسك بالة يا ميمتو يا ميمتو يا ميمتو يا ميمتو اطلع ولاقيلو اطلع ولاقيلو واركبي رهوانه العريس ولاقينا العريس ولاقينا وقصة الغوطة حيينا قصة الغوطة حيينا جبنا العريس وجينا جبنا العريس وجينا جبنا العريس بهجة جبنا العريس بهجة وقصة صرنا فرجة